هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية في قوله سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني إذا أردتم تطليق امرأة وتتزوجون بامرأة أخرى، والخطاب لمن؟ الرجال لا شك. وآتيتم إحداهن قنطارا يعني مالا، مالا كثيرا، والقنطار يعبر به عن المال، عن المال الكثير. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، بمعنى أن الزوج لا يأخذ شيئا من صداق زوجته إذا طلقها، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي وكيف تأخذون هذا المهر وقد أفضيت إليها وأفضت إليك، يعني الجماع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كلم بالجماع بهذه الكلمة. وكيف تأخذونه يعني كلمة تعجب، أي كيف يليق بالرجل العاقل أن يسترد شيئا بدله لزوجته عن طيب نفس بعد أن طلقها؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وأصل الإفضاء في اللغة الوصول، يقال أفضى إلي يعني وصل إليه. والعلماء على أنه كناية عن الجماع. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني عهدا وثيقا، وهو الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، واضح؟ يعني بمعنى أن الرجل إذا تزوج، إذا طلق زوجته لا يأخذ شيئا من المهر إلا في حالات معينة، مثل لو طلقها قبل الدخول فله نصف المهر، كما في آية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلكم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. وفي قوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. استدل بهذه الآية الفقهاء على جواز الإصداق بالمال الجزيل، يعني معنى أن المهر لا حد لأقل ولا حد لأكثر، يعني لو طلب مليون مثلا فله ذلك، فلك أن توافق ولك أن تعترض، ولكن الشريعة جاءت بالتيسير. لذا قال: خير النساء أقلهن كلفة أو مؤنة، وجاء في الأحاديث غير ذلك. ولذلك من يعني أكثر أسباب الطلاق الآن، أو أكثر أسباب العزوف عن الزواج الآن، المغالاة في الصداق، واضح؟ المغالاة في الصداق، يعني أن الذين يغالون بالصداق لا يعرفون الحكمة التي جعلها الله عز وجل في الزواج، أو المقصد العظيم للزواج، كما قال الله عز وجل: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فالزواج رحمة، الزواج مودة، والزواج سكن، وإنشاء أسرة، يعني ليس من باب التباغض والتناحر والعداوة والبغضاء بين الزوج وزوجته أو بين الزوج وأهل زوجته. ما وضع الله عز وجل الطلاق إلا للحل إذا تعسرت الحلول قبل ذلك، ولذلك قال لا يكون أول الحلول. الله سبحانه وتعالى قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع المرحلة الثانية، واضربوهن المرحلة الثالثة. ما نفع شيء من هذا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، يتوصلون إلى حد ويجمعون المتفرق، واضح، ويردون الوصل بينهم والصلة بينهم. فإن لم يحصل شيء من هذا نجع الطلاق. حتى الطلاق الله عز وجل جعل له ضوابط وجعل له أمور يعني ضيقة ولا يتعداها المرء، يأمن خاصة إذا كان الزواج قد ترتب عليه أولاد بنين وبنات. طلق طلقة واحدة، وطلق في طهر لم تجامع فيه، ولا تطلقها وهي حائض. شروط ليش؟ لأن جعل هناك مجال لأن يرجع يفكر. حتى لو طلق طلقة واحدة لا تخرجوهن من بيوتهن، خطاب للزوج، ولا يخرجهن، خطاب لهن، ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة التي طلقها زوجها طلقة واحدة وخرجت أو أخرجها مخالف للشريعة ما تأتيه هذا. والبعضهم يطلق وخرجي يعني يلحق يقرن كلمة الطلق بكلمة الطلق، أنت طالق أخرجي. الغلط كل هذا ناشئ عن عدم تمسك الناس بالشريعة. لو تمسكوا بالسنة وتمسكوا بالشريعة لكان خيرا. حق الزوج على زوجته حق عظيم، حتى لو خرج شيء من أنفه فلحسته ما أدت حقه. لو بثرة تخرج من في وجهه وخرج منها الصديد فلحسته المرأة من وجه زوجها ما أدت حقه. فحقه عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سجد له معاذ، ما هذا يا معاذ؟ قال وجدتم يسجدون لكبرائهم. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جعل حق الزوج عظيم عند الزوج. والعكس كذلك، وعاشروهن بالمعروف. قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أتأخذونه بهتانا وإثما. البهتان ما هو؟ قال يعني أن تستقبل الرجل بأمر قبيح فتقذفه به وهو بريء منه. يعني قال الله عز وجل فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه باستفهام توبيخ، بهتانا وإثما مبينا، يعني أتأخذونه ظالمين آثمين باهتين لهم. يعني الأمر يتعلق من الرجل على الزوجة. ثم قال وكيف تأخذونه، كلمة تعجب، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ هو الزواج. الله عز وجل سماه ميثاقا غليظا، ميثاق بالمعروف أو تسريح بإحسان. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لذلك لابد أن يعني الأمر أن الإنسان يستشعر هذه المعاني. ثم جاءت آية المحرمات من النساء. المحرمات من النساء يعني اللاتي لا يجوز للمرء أن يتزوجهن، لا يجوز للمرء أن يتزوجهن. عندنا قسمة تبوي الحين، قسمة، القسم الأول المحرمات من النساء إلى الأبد، لأبد، واضح؟ يعني ما دام يعني لا تحل له بأي حال من الأحوال، وهن المحرمات من النسب، بسبب من النسب، هذا واحد، وهن سبع. والمحرمات بسبب الرضاع، وهن سبع. والمحرمات بالمصاهرة، وهن أربع نسوة، فالمجموع 18. والمحرمة بسبب اللعان، يعني الملاعنة تحرم على الملاعن. النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، يعني لو رجل لاعن زوجته قذفها وليس عنده بينة ولم تقر على نفسها يحصل هناك ملاعنة، بعد هذه الملاعنة تحصل الفرقة، واضح؟ هذه كم؟ 19 صح؟ مجموع 19. وعندنا محرمة لا وجود لها اليوم، لا وجود لها اليوم، ولكن العلماء يذكرونها ومذكورة في كتاب الله. من هي؟ لا، هذا المصاهرة، كل المصاهرة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا، ولكن نذكرهم من باب إيش؟ من باب العلم. فهذه كم امرأة؟ 20 مؤبدة. ولكن اسمع معي، ولكن المحرمة بنسب برضاع وبمصاهرة لك أن تقبلها وأن تقبله وأن تصافحها وتصافحك وأن تسافر معها على أنك محرم لها، ما في إشكال. ولكن الملاعنة لا، التحريم يتعلق إيش؟ بالزواج، واضح؟ يحرم الزواج بهن. أما أشياء ثانية تحل، زوجات النبي كذلك في الاحترام، يعني الحرمة للاحترام، واضح؟ فلعب أول واحدة الأم، طبعا الأم وإن علت، الأم والبنت وإن نزلت، والأخت مطلقا، يعني الأخت الشقيقة، الأخت لأب أو الأخت لأم، ابنة الأخ الذي أنت عمها، وابنة الأخت التي أنت خالها، كم صار؟ 5. بعدين العمة وإن علت، يعني عمة أبيك، عمة أمك، عمة لك، واضح؟ تحرم. والخالة منزلة الأم، هذه كم؟ 7. في الرضاع نفسه، أمك بالرضاع، ابنتك بالرضاع، قول أختك بالرضاع، ابنة أخيك بالرضاع، ابنة أختك بالرضاع، عمتك بالرضاع، خالتك بالرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، كل ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب، واضح؟ في الرضاع يسر. زين، امرأة أبيك من الرضاع، امرأة أبيك من الرضاع، أبوك بالرضاع، ليس أبوك من النسب، أبوك بالرضاع، عنده زوجة، هذه الزوجة تحرم عليك؟ تحرم، مثل النسب بالضبط، واضح؟ زين، امرأة جدك تحفظ، ما في إشكال. وقلنا وين العلم؟ فالمصاهرة أربع: زوجة أبيك، زوجة أبيك، زوجة ابنك، أم زوجتك، بنت زوجتك. هذلك أربع. امرأة أبيك مجرد العقد عليها تحرم عليك، مجرد عقد أبوك عليها تحرم عليك حتى ولو لم يدخل. الثاني: زوجة الابن، إذا عقد على امرأة تحرم عليك. ها، أم الزوجة، أم الزوجة بمعنى إذا دخلت على ابنتها تحرم عليك. الرابع قلنا بنت الزوجة التي هي ربيبة، والربيبة هذه سواء عاشت عندك أو عاشت عند غيرك، سواء في حجرك أو في حجر غيرك، ما دام أنها ابنة زوجتك تحرم عليك. واضح؟ هذا كم؟ أربع. بعدين يجي قلنا الملاعنة في زوجات النبي هذا 20، هذا إلى أبد، المحرمة محرمة مؤبدة. يجينا إيش؟ المحرمة محرمة إلى أمد، هذا إلى أمد هناك عذر، متى زال هذا العذر تحل لك. وجمع العلماء هذا المحرمات إلى أمد على نوعين: بسبب الجمع ولوجود سبب. واضح؟ سبب الجمع يعني ما يجوز أن تجمع بين أختين، ما يجوز تجمع بين العمة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. يعني أنا أتزوج مرأة ثم طلقتها أو ماتت، يجوز لي أن أتزوج عمتها، ولكن حال حياتها وهي في ذمتك ما يجوز تجمع بينهم. الأخت الأخوات لا يجوز الجمع. والحكمة في ذلك يعني حتى لا تتقطع الأرحام بينهم. واضح؟ هناك أسباب مثل الزانية لا تحل للمؤمن حتى تتوب ولا تخرج من بيتها، بمعنى تظهر التوبة. بعد المعتدة بحج أو عمرة لا يجوز زواجها حتى تحل كذلك. بعد من يذكر من المحرمات إلى الكافرة حتى الكافرة غير كتابية حتى تسلم. واضح؟ فهذه أسباب، إذا زالت الأسباب حل النكاح، ولكن وجود المتزوجة حتى يموت زوجها أو تطلق منه، لأن الله قال والمحصنات من النساء. واضح؟ هذه فكرة عامة عن المحرمات. الحين بعد ما عرفنا راح يصير شنو عندنا، يعني الموضوع سهل. قال الله عز وجل ولا تنكحوا، لا عفوا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا المصاهرة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأن كان أهل الجاهلية يتزوجون أزواج آبائهم، فنهاهم الله عز وجل في الإسلام، نهى عن ذلك. إلا ما قد سلف، يعني فيما مضى من أمر الجاهلية قبل نزول التحريم فإنه معفون عنه. أما بعد ذلك قال الله عز وجل إنه كان فاحشة، سماه فاحشة لأنه من أقبح المعاصي، ومقتا يعني سبب لمقت الله عز وجل لمن يفعل هذا الفعل، والمقت هو أشد البغض. وساء سبيلا أي بئس ذلك طريقا. ليش؟ لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مقت الله وغضبه وسخطه سبحانه وتعالى. ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم، الأم القريبة أو من كان أعلى منها، الجدة وأم الجدة وهكذا. يعني كل امرأة رجع النسب إليها من جهة الأم أو من جهة الأب أو بدرجة أو بدرجات فيحرم نكاحها. الآن أم الأم، الأم وأمها وأم أمها حرم، وإن علت أم الأب التي هي جدتك تحرم عليك، أمها تحرم عليك، وهكذا. زين، ثم قال وبناتكم، يعني البنت هنا كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة، يعني البنت القريبة المباشرة يسمونها الصلبية، وبنتها بنت البنت، بنت بنت البنت، وهكذا تحرم. واضح؟ بنت الابن تحرم. زين، وأخواتكم، يعني الأخت عبارة عن كل امرأة شاركتك في أصلك، سواء شقيقة أو لأب أو لأم. وعماتكم، والعمة كل امرأة شاركت أباك في أصلها، سواء أخت أبيك شقيقة أو أخت لأبيه أو أخت لأمه، تحرم. وخالاتكم، والخالة كل امرأة شاركت الأم في أصلها، سواء كانت شقيقة أو لأبيها أو لأمها. وبنات الأخ وبنات الأخت، هي كل امرأة، يعني عبارة عن كل امرأة يرجع نسبها إلى الأخ أو الأخت، فتحرم عليك حتى وإن سفل، حتى وإن سفل. لو قلنا بنت بنت البنت، بنت بنت الأخت، بنت بنت الابن، واضح؟ تحرم، واضح؟ نعم. ثم قال وهذه يعني محرمة، هؤلاء السبع الذين ذكرهم الله عز وجل محرمة تحريم مؤبد. ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كل أنثى انتسبت باللبن إليها فهي أمك وبنتها وبنتها أختك، وهكذا. ولكن لماذا نص الله عز وجل ذكر الأم والأخت من الرضاع؟ ما ذكر العمة ولا الخالة ولا بنت الأخت ولا بنت الأخ ولا يعني غير ذلك. قالوا وإنما نص الله عز وجل على ذكر الأم والأخت ليدل بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك يقول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولكن ما تثبت حرمة الرضاع إلا بشرطين كما هو معلوم. الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين، إذا كان أكثر من الحولين فإنه لا يحرم. يعني لو نفرض أن رجل شرب لبن امرأة وهو كبير فوق السنتين مثلا، عمره 10 سنوات، هل تحرم؟ هل يحرم هذا الرضاع؟ لا يحرم. واضح؟ المقصود أن يكون عمره حولين فأقل. الشرط الثاني أن توجد 5 رضعات مشبعات أو متفرقات، والكلام في ذلك يعني فيه طول. يعني الشافعي يشترط أن تكون رضعة واحدة مشبعة مثل الوجبة. الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه أن قليل الإرضاع عن كثيره يحرم. لو مص مصة ثم ترك الثدي بنفسه تعتبر رضعة، ثم بعد وقت قليل عاد إليه هذا رضعة ثانية، وهكذا. الآن امرأة أرضعت رجل، عفوا أرضعت طفلا، فهذا الطفل يكون ابنها، من أرضعته أمه، وأبناؤها من بنين وبنات إخوانه، واضح؟ وزوجها صاحب اللبن أبوه، وأختها خالته، واضح؟ ويعني بعد أمها جدته، أبوها جده، وهكذا، واضح؟ زين. لو أن رجل، لو أن امرأة أرضعت طفلا فصارت إيش؟ أمه. هل أخو المرتضع هذا له علاقة بالموضوع؟ أخوه من النسب له علاقة؟ ليس له علاقة. يعني مثلا معنى هذه البنت، هذه الأم عندها بنت اسمها سعاد والطفل اسمه محمد، محمد أخو سعاد بالرضاع. زين، خالد أخو محمد يجوز له أن يتزوج سعاد التي هي أخت أخيه بالرضاع، واضح؟ واضح؟ زين. بعض الناس الموجود عندنا الحين المفهوم من هذا يقول هذه المرأة أرضعت محمدا، مع من؟ قالوا أرضعته مع سعاد، فيكون أخا لسعاد فقط. هذا ليس بصحيح، بل كل أبنائها، كل أبنائها وبناتها إخوان، واضح؟ يعني من كان قريبا له بالسن أو بعيد، كل إخوان، حتى الأكبر، حتى الأكبر، أي ينتشر، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واضح؟ ثم قال وأمهات نسائكم، يعني إذا تزوج الرجل بامرأة حرمت عليه أمه الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب، ولكن هنا سواء دخل بها أو لم يدخل بها، الله سبحانه وتعالى يقول عفوا القاعدة من الفقهاء اكتبوها، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات، ها يعني مجرد العقد على البنت يحرم أمها سواء دخلت أو لم تدخل، ولكن الدخول على البنات يحرم، عفوا الدخول على الأمهات يحرم البنات، عرفت؟ تهتم اللي يحفظ الآية ما يكتب، لأن الله عز وجل قال بعدها وقال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، واضح؟ واضح هذا؟ واضح؟ يعني البنت ما تحرم أمها، البنت ما تحرم أمها إلا إذا دخلت، ها يعني عفوا البنت ما تحرم عليك إلا إذا دخلت بأمها، والبنت الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، زين أم قال وأمهات نسائكم، ها إيه يعني إذا لا وأمهات نسائكم، إحنا شنو القاعدة؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على والدخول بالأمهات يحرم البنات، بس خلاص ما بنكمل، ما بنفصل، واضح؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من رجل آخر، سميت ربيبة لتربيتها في حجر، في حجر الرجل، وذكر الحجور هنا ليس قيدا في التحريم، ما هو قيد في التحريم، وإنما ذكر جريا على الغالب من كون البنت مع أمها في حجر الزوج، هذا في الغالب. وقوله دخلتم بهن كناية عن إيش؟ أن الجماع ليس مجرد العقد، فيحرم على الرجل بنات امرأته وبنات أولادها وإن سفن من النسب والرضاع متى؟ بعد الدخول بالزوجة. واضح؟ فلو فارق زوجته قبل الدخول بها أو ماتت قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج ابنتها. واضح؟ ثم قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني سميت حليلة حلائل أبنائكم يعني أزواج أبنائكم، وسميت حليلة لأنها تحل حيث يحل زوجها. الذين من أصلابكم، لماذا قال الذين من أصلابكم؟ ليتحرز من ابن التبني، لأن التبني لا يحرم، وتعرفون قصة زينب. واضح؟ وحلائل زينب الدجاج، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليعلم أن زوجة المتبنى حلال على الرجل الذي تبنى. وهؤلاء الثلاثة وزوج الأب وزوجة الأب عفوا يحرمن بسبب المصاهرة، حرمة مؤبدة كم؟ أربع: الربيبة وأم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء أربعة. ثم قال: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في نكاح واحد، سواء كانت الأخوة بينهما أخوة نسب أو أخوة رضاع. ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها كما جاءت في ذلك السنة. واضح؟ إلا ما قد سلف، لكن ما قد مضى فإنه معفو عنه. إن الله كان غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم حيث شرع لهم ما فيه مصالحهم. ثم قال: والمحصنات من النساء. وأصل الإحصان في اللغة المن، ويطلق الإحصان على المرأة ذات الزوج والحرة والعفيفة والمسلمة، ولكن هنا المراد من المحصنات إيش؟ ذوات الأزواج. قال: والمحصنات من النساء فلا يحل لأحد نكاحهن قبل مفارقة أزواجهن إلا ما ملكت أيمانهم، يعني إلا السبايا ملك اليمين، فيجوز له أن يعني يتزوج بهن بعد إيش؟ يعني بعد أن يرتفع النكاح بينه وبين زوجها. يعني امرأة الكافر الحربي إذا تغلبنا عليه نساؤهم سبايا، قد تكون هذه المرأة ذات زوج. واضح؟ فتحل لك أيها المسلم بسبب الجهاد بسبب القتال، فيرتفع النكاح عنها بينها وبين زوجها، ولكن لا بد من استبرائها بحيضة واحدة تسمى الاستبراء. ثم قال: كتاب الله عليكم، يعني كتب الله عز وجل عليكم كتابا وهو تحريم ما حرم عليكم من ذلك وتحليل ما أحل، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني وأحل الله لكم ما سوى ذلكم الذي ذكر من المحرمات، أن تبتغوا بأموالكم، أن تطلبوا بأموالكم أي تنكحوا بالصداق، محصنين يعني متزوجين غير مسافحين يعني غير زانين، والسفاح والفجور، وأصله من السفح وهو الصب، وسمي الزنا سفاحا لأن الزاني لا غرض له إلا صب النفس. واضح؟ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم، يعني وأصل الاستمتاع الانتفاع، والمعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بنكاح صحيح فآتوهن أجرهن، يعني آتوهن مهورهن، وإنما سمي المهر أجرا لأنه بدل المنافع وليس بدل الأعياد، فريضة واجبة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني من بعد الإبراء من المهر أو الاحتياط عنه، إن الله كان عليما بما يصلحكم حكيما فيما يأمر وينهى سبحانه وتعالى. واضح؟ الآية واضحة شباب. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. أي هذا التحريم فرضه الله عز وجل عليكم، كتاب الله عليكم. أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما عدا ما ذكر من هذه الآيات فهو حلال عليكم من النساء. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، يعني تطلبوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، تريدون الإعفاف، فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن، يعني فريضة، يعني أعطوهن المهر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني فيما اتفقتم به، فيما اتفقتم فيما بينكم. وهل هذه الآية دليل على زواج المتعة؟ هل هذه الآية فيها زواج، على فيها دليل على جواز نكاح المتعة؟ لا شك أن زواج المتعة أو نكاح المتعة كان حلالا في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وبعض العلماء يقول يعني أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وكان الأمر في أول الأمر كان لحاجة، ولما انتفت للحاجة حرم الله عز وجل نكاح المتعة، أحاديث صريحة واضحة، كما في حديث علي بن أبي طالب رواه يعني في البخاري ومسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهذا في السنة السابعة من الهجرة. ولا يقول به أحد إلا من شد، لا يقول بجوازه إلا من شد ممن لا يعد بشذوذه. واضح؟ لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. لأن الآية ومن لم يستطع منكم طولا فيها تعلق بما سبق، ولكن يعني الوقت قد داها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. هم بعض الشيعة يستدل بقوله تعالى فما استمتعتم به منهم، فلفظ الاستمتاع هنا يدل على إباحة المتعة، ولكن معلوم أن نكاح المتعة ما هو نكاح مؤقت بوقت، يعني يشترط فيه الوقت، أي تحديد الوقت. وهذا التحديد يعني يهدم أصل ومقصد النكاح، لأن النكاح الأصل فيه الديمومة وليس الوقتية. ولذلك يعني استبيح الزنا بسبب هذا القول، نسأل الله العافية والسلام. ومثله يعني أنا في رأيي أن مثله النكاح بنية الطلاق، يعني تزوج امرأة وهو له في قلبه أن يطلقها، هذا لا يجوز، مثله مثل النكاح. وأكثر علماءنا في هذا العصر على التحريم، وبعض نكاح السياحة ويشبه، يقول أنا سأسافر إلى بلدي كذا مدة كذا، فمدة مكوثي في هذا البلد أتزوج، ومتى ما خرجت يعني أطلق. هذا كذلك مثله، ما يجوز. الشيخ بن باز كان رحمة الله عليه كان يبيح الزواج للمغترب في الدراسة أو كذا، ومتى ما انتهت دراسته يطلق، يقول يجوز له ذلك للحاجة والضرورة. حتى لا يقع في الحرام، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف. حتى الشيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله يقول لو عاش الشيخ بن باز وراء الناس اليوم لا أفتى بالتحريم، لأن الناس صاروا يتلاعبون حتى في زواج